السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس 22 من اجتماعنا على دراسة كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. معنا وئام، تفضل تقرأ. معك شيخنا. تفضل. احنا وصلنا إلى في المجلد الثالث صفحة 312 صح؟ شيخنا، أنا النسخة التي معي غير التي معكم. عندي عند القول في تأويل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، خلاص عند هذا القول. احنا عندنا في طبعة دار هجر او عالم الكتب صفحة 312 ومن المجلد الثالث. تفضل يا وائل. حاضر. قال الامام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية ومن عني بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال بعضهم: عني بذلك وأنفقوا في سبيل الله، وسبيل الله طريقه الذي أمر أن يسلك فيه إلى عدوه من المشركين لجهادهم وحربهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقول: ولا تتركوا النفقة في سبيل الله، فإن الله يعوضكم منها أجرا ويرزقكم عاجلا. ذكر من قال ذلك. ساق الطبري رحمه الله بإسناده عن شقيق عن حذيفة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: يعني في ترك النفقة في سبيل الله. وساق بإسناده أيضا عن ابن المثنى قال: حدثنا ابن عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش، وحدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن عاصم جميعا عن شقيق عن حذيفة قال: هو ترك النفقة في سبيل الله. وساق بإسناده أيضا عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية: قال: تنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا مشقص أو سهم. شعبة الذي يشك في ذلك. وساق بإسناده عن أبي صالح الذي كان يحدث عنه الكلبي عن ابن عباس قال: إن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص أنفقته. وساق بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: في النفقة. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وساق بإسناده عن عكرمة قال: نزلت في النفقات في سبيل الله، يعني بقوله الآية. وساق بإسناده عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في الآية: قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وساق بإسناده عن منصور بن المعتمر عن أبي صالح المولى أم هاني عن ابن عباس قال: لا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا إن لم يجد إلا مشقصا فليجهز به في سبيل الله. وساق بإسناده عن عامر أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد أنفقوا نفقات قال: فساء ظنهم وأمسكوا، قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لا يقال تمنعنكم نفقة في حق خيفة العيلة أو تمنعنكم، نعم تمنعنكم نفقة في حق خيفة العيلة. وساق بإسناده عن قتادة قال: كان قتادة يحدث أن الحسن حدثه أنهم كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من أموالهم، أو قال: لا ينفقون في ذلك، فأمرهم الله أن ينفقوا في مغازيهم في سبيل الله. وساق بإسناده عن قتادة أيضا قال: لا تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله. وساق بإسناده عن أصباط عن السدي يقول: أنفق في سبيل الله ولو عقالا، عفوا، يقول في وأنفق في سبيل الله يقول: أنفق في سبيل الله ولو عقالا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تقول: ليس عندي شيء. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله الآية قال: لما أمر الله بالنفقة فكانوا أو بعضهم يقولون: ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء، فقال: أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: أنفقوا وأنا أرزقكم. وساق بإسناده عن الحسن قال: نزلت في النفقة. وساق بإسناده عن الحسن في التهلكة قال: أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله وأخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله التهلكة. وساق بإسناده عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن طول قال: وقال آخرون ممن وجه تأويل ذلك إلى أنه معنية به النفقة معنى ذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة. نعم، خلونا ثواني وأم، خلينا نلاحظ شباب فقه الطبري رحمه الله في تصنيف الأقوال. يعني هو يريد أن يقول لك إن فريقا من العلماء الذين وجهوا قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم تهلك المعنى هنا به هو النفقة، لكن ذهبوا إلى وجه آخر. الوجه الأول يعني تكون التهلكة في ألا تنفق، وإنما في الوجه الثاني تكون التهلكة في أن تخرج في القتال وأنت ليس معك نفقة. يعني لاحظ أن كليهما ويعني اتفق في أمر، وهو أن المراد هنا النفقة، ولكن الفريق الأول جعل عدم النفقة في سبيل الله تهلكة، يعني الخشية الإنفاق يعني ترك الإنفاق. أما الفريق الثاني رأى أن المعنى أن من خرج مجاهدا في سبيل الله وليس معه نفقة فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فهم المعنى، في فرق طبعا بين الأقوال، وهذا في رأيي من أحسن ما يفعله الطبري هو تصنيف الأقوال، التفريق بين الأقوال التي تبدو متماثلة. يعني قد يظن إنسان إن القولين نفس الشيء، لا، هو في بينهما فرق دقيق. طيب تفضل يا أم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: إذا لم يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة وقوة فتلقي بيديك إلى التهلكة وساق بإسناده عن زيد بن أسلم قال: وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم عيالا، ممكن عيالا شيخ صح وليس عيالا بفتح العين أم بالكسر، عيالا أم عيالا؟ والله أنا بتحير فيها، هي أحيانا أسمع أحد يقول عيانا من العين يعني أو عيانا، لا ليس عندي يعني يقين فيها. هي ممكن من العالة شيخ، وإما كانوا عيالا يعني من العالة. لا أنت تقصد عيالا ولا عيانا؟ لا عيالا شيخنا، لا عيالا، لا لا عيالا، عيالا. نعم شيخ، نعم جزاك الله خير. فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك رجالا من الجوع والعطش أو من المشي. وقال: لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وقال آخرون: بل معناه أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم فيما أصبتم من الآثام إلى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله، ولكن رجوا رحمته واعملوا الخيرات. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن البراء بن عازب قال: هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول: لا توبة لي. وساق بإسناده عن البراء قال: سأله رجل أحمل على المشركين ووحدي فيقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال: لا، إنما التهلكة في النفقة، بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وساق بإسناده أيضا عن البراء في قوله تعالى الآية قال: هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله له. وساق بإسناده عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل فقال: يا أبا عمار، رأيت قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أهو الرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يتوب. وساق بإسناده أيضا عن البراء وسأله رجل فقال: الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، ولكن التهلكة أن يذنب الذنب فيلقي بيده فيقول: لا تقبل لي توبة. وساق بإسناده أيضا عن البراء بن عازب قال له رجل: يا أبا عمارة، الرجل يلقى ألف من العدو فيحمل عليهم وإنما هو وحده، أفيكون ممن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ فقال: لا، ليقاتل حتى يقتل. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وثاق بإسناده عن هشام عن محمد قال: سألت عبيدة عن قول الله الآية فقال عبيدة: كان الرجل يذنب الذنب فقال: حسبته قال العظيم، فيلقي بيده فيستهلك. نعم، زاد يعقوب في حديثه فنهوا عن ذلك فقيل الآية. وساق بإسناده عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال: هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده. لا، سألت مين شيخنا؟ أنا أحفظه عبيدة. عبيدة، ولكنها عندي مضبوطة عبيدة. غلط، لا عبيدة، عبيدة السلماني. نعم نعم. قال هو رجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده إلى التهلكة ويقول لا توبة لي، يعني قوله الآية. واستاق بإسناده عن طبعا هذا القول، لاحظ أن هذا التأويل للآية يعني مختلف تماما عن الآية الأولى. يعني عندنا قولان، أن لا تلقوا أنفقوا، يعني أن التهلكة متعلقة بترك النفقة، إما ترك النفقة في سبيل الله أو أن تخرج للقتال وليس معك نفقة. لكن نلاحظ هذا القول يعني مختلف عن هذين القولين. وأنا أرى أن خلاصة هذا القول هو ما هو مذكور عن عبيد السلماني، هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويقول لا توبة لي فيلقي بيده. يعني أقصد أقول أن خلاصة هذه الأقوال اللي هي اللي تختلف عن القولين الأولين في هذه الجملة، يعني إنسان يذنب ويترك التوبة أو يظن أن الله تبارك وتعالى لن يقبل توبته، فبذلك قد ألقى بنفسه إلى التهلك. طيب أكمل. ساق بإسناده عن محمد عن عبيدة قال كان الرجل يصيب ذنبا فيلقي بيده. وساق بإسناده عن ابن سيرين عن عبيدة قال القنوط. وساق بإسناده عن عبيدة السلماني قال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم يقول لا توبة لي فيلقي بيده. وساق بإسناده عن معمر قال حدثنا أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك. وقال آخرون بل معنى ذلك وأنفق في سبيل الله ولا تترك الجهاد في سبيله. ساق بإسناده عن أسلم أبي عمران قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. قال فصففنا صفين لم أرى صفين قط أعرض ولا أطول منهما ورموا ملصقون ظهورهم بحائط المدينة. قال فعمل رجل منا على العدو فقال الناس مه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس شهادة أو يبلي من نفسه، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار أن إنا لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نبيه هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله الخبر من السماء الآية والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو عمران حينما تأتي الآية في مثل هذا السياق تذكرها، إنما قلت لك تختصر حينما يكون يذكر يعني يكرر الأقوال مع الآية، إنما إذا جاءت في هذا السياق لابد أن تذكرها. فأنزل الله الخبر من السماء، تفضل. فأنزل الله الخبر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. نقف مع هذا القول يا شباب. أولا هذا القول خلاصته أن الإلقاء في التهلكة هو ترك الجهاد، تمام؟ يبقى هذا القول فيه معنيان، ينفي هذا القول ينفي أن يكون من حمل على المشركين في سبيل الله وإن كان وحده أنه ألقى بنفسه إلى التهلك، يعني لا يصح أن تفسر هذا بأنه ألقى بنفسه إلى التهلك. والأمر الثاني أنه يبين أن معنى الإلقاء بالنفس إلى التهلك هو ترك الجهاد. لكن شوف أجمل ما ختم به هذا الحديث، قال أبو عمران اللي هو راوي الحديث فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وهذا يبين أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أول من يعمل بما يدعون الناس إليه، وهذا من معنى وصف الحر بن قيس لعمر كان وقافا عند كتاب الله، وأبو بكر رضي الله عنه لما أنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم إلى آخر الآيات، لما كان أبو بكر امتنع عن النفقة على مصطح لأن مصطح وقع في عرض عائشة رضي الله عنها، فالله سبحانه وتعالى قال وليعفوا وليصفحوا، قال فاستجاب أبو بكر رضي الله عنه. فهذا أنا شايف أن هذا الأثر شباب يعني يجمع مع نظائره في بيان استجابة الصحابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا القول والصواب من القول في ذلك عندي، تفضل.

فما وجه إدخال الباء في قوله ولا تلقوا بأيديكم؟ وقد علمت أن المعروف من كلام العربي ألقيت إلى فلان درهما دون ألقيت إلى فلان بدرهم. قيل قد قيل إنها زيدت نحو زيادة القائل في الباء في قوله جذبت الثوب وجذبت بالثوب وتعلقت به وتعلقته وتنبت بالدهن، وإنما هو تنبت الدهن. هذا قول الأخفش في القول الأول. وقال آخرون نعم شيخ أتفضل. نعم يعني متوقع منه يعني إن هم عندهم زي مثلا إيه فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بيعتبروا الباء دي دايما زائدة فيقول لك أيكم المفتون، وهذا ليس صحيحا، ولا يمكن أن يأتي حرف في القرآن لا معنى له أو يكون وجوده وعدمه سواء. ماشي. وقال آخرون الباء في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أصل للكلمة، لأن كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر إليها، كنحو قولك في رجل كلمته فأردت الكناية عن فعله فإنما أردت ذلك كني عنه. نعم عندي مشددة. نعم كني عنه. فهو مضطر إليها كنحو قولك في رجل كلمته فأردت الكناية عن فعله فإذا أردت ذلك قلت فعلت به. قالوا فلما كان الباء هي الأصل جاز إدخال الباء وإخراجها في كل فعل سبيله سبيل كلمته. وأما التهلكة فإنها التفعلة من الهلاك. نلاحظ الباب أن الطبري رحمه الله أحيانا كثيرة يسوق أقوال اللغويين يعني المفسرين من أهل اللغة مثل أبي عبيدة والأخفش والفراء وغيرهم ولا يعلق عليها، يعني لا يجزم بأيها أصح، وهذا أمر معروف، ولكنه لم تجري به العادة في هذه الأيام. يعني كثير من الطلاب يظن أن كل مسألة يقرأ فيها أقوالا لابد يجزم بالصواب، فهذا خطأ. كثير من المسائل تعرف ويعرف الخلاف فيها ولا يجزم الإنسان بأيها أصح، فهمت؟ فالطبري هو يعني الطبري يعلمك هذا، وكثير من العلماء يسوق أقوالا ولا يترجح عنده الصواب فيها، فهمت؟ طيب أكمل. شيخنا اسمح لي بنصف دقيقة. وقال آخرون الباء في قوله أصل للكلمة. نعم. لم نقف على القائل، ولكن ذكر أبو حيان النحوي أن سيبويه والفراء يجيزان في الأفعال أن تتعدى بنفسها أو بالباء، مثل وهزي يعني بجذع أو هزي. وقال هذا أحدها. وقد تقول العرب هزه أو هز به أو خذ الخطام وخذ بالخطام. وقال سيبويه مسحت رأسه ومسحت برأسه بمعنى واحد. نعم. يعني هذا قريب من قول سيبويه، لكن لا نجزم أنه نعم. هذا يعني يمكن يكون قريب فعلا، ولكن تلاحظ أن في القول هذا قال الباء في قولي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أصل للكلمة. لا يعني إيه، أنت عندك إن هو بيحتمل الاثنين، يعني الأقوال التي ذكرتها أنت يا وئام بتحتمل الاثنين، أنك تقول تقول ألقى اللي هي هزي بجذع أو هزي جذع، فلكن هنا لا، هنا يقول أن الباء أصل للكلمة، لأن المعنى أن كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر إليها، كنحو قولك في رجل كلمته فأردت الكناية عن فعله فإذا أردت ذلك قلت فعلت به. فهو لا أظن أن هذا قول يعني مختلف قليلا عن اللي أنت ذكرته. ماشي أكمل. القول في تأويل التهلكة فإنها تفعل من الهلاك، هذا قاله أبو عبيدة والزجاج. وقال أحمد بن محمد الخارزنجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على وزن تفعل بضم العين إلا هذا، يقصد التهلكة. نعم. القول في تأويل قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني جل ثناؤه بقوله وأحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم به من ما ألزمتكم من فرائض وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي ومن الإنفاق في سبيلي وعود القوي فيكم على الضعيف ذي الخلة، فإني أحب المحسنين في ذلك، كما حدثني وساق بإسناده عن أبي إسحاق عن رجل من الصحابة في قول الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أداء الفرائض. وقال بعضهم معناه أحسن الظن بالله، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن عكرمة قال أحسن الظن بالله يبر بكم. وقال آخرون أحسن بالعود على المحتاج، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد قال عودوا على من ليس بيده شيء. وساق بإسناده عن عبد الله بن عياش قال زيد بن أسلم قال لمن في يده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. القول في تأويل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أتم الحج بمناسكه وسننه، وأتم العمرة إلى البيت بحدودها وسننها. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله، قال هي في قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت، قال لا تجاوز بالعمرة البيت، قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، قال كذلك قال ابن عباس. وساق بإسناده عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، وبإسناده عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ وأتم الحج والعمرة إلى البيت، وبإسناده إلى ابن عباس يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحلاله من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت والصفا والمروة فقد حل. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله الآية قال ما أمروا فيهما. وساق بإسناده عن الربيع قال قال إبراهيم عن علقمة بن قيس قال الحج مناسك الحج والعمرة لا تجاوز بها البيت، لا تجاوز بها البيت. وساق بإسناده عن إبراهيم قال تقضى مناسك الحج تقضى مناسك الحج عرفة والمزدلفة ومواطنها، والعمرة للبيت إنما هي تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل. وقال آخرون تمامهما أن تحرم بهما مفردين من دويرة أهلك. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي أنه قال في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم من دويرة أهلك. وساق بإسناده عن عبد الله بن سلمة قال جاء رجل إلى علي فقال أرأيت قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير تمام هات وقال آخرون تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج. نعم، وقال آخرون تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال وتمام العمرة ما كان في غير أشهر الحج وما كان في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهي متعة عليه فيها الهدي إن وجد، وإن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وساق بإسناده عن قتادة قال ما كان في غير أشهر الحج فهي عمرة تامة، وما كان في أشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي. وساق بإسناده عن القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، قال فقيل له العمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة. وقال آخرون إتمامهما أن تخرج من أهلك ولا تريد غيرهما. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سفيان قال هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره. وقال آخرون بل المعنى ذلك أتم الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيهما. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن زيد قال ليست العمرة واجبة على أحد من الناس، قال فقلت له قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر الله إلا أن يتمه، فإذا دخل فيها لم ينبغي له أن يهل يوما أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يوما لم ينبغي له أن يفطر في نصف النهار. وكان الشعبي يقرأ ذلك رفعا. ساق بإسناده عن الشعبي وأبا بردة أن الشعبي وأبا بردة تذاكرا العمرة، قال فقال الشعبي تطوع وأتم الحج والعمرة لله، وقال أبو بردة هي واجبة وأتم الحج والعمرة لله. وساق بإسناده عن الشعبي أنه كان يقرأها وأتم الحج والعمرة لله. وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول، وإن كان المشهور عنه من القول هو هذا، وذلك ما حدثني به. وساق بإسناده عن المغيرة عن الشعبي قال العمرة واجبة، فقراءة من قال العمرة واجبة نصبها بمعنى أقيم فرض الحج والعمرة، كما حدثنا. وساق بإسناده عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت مسروقا يقول أمرتم في كتاب الله بأربع، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة، قال ثم تلا هذه الآية ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة إلى البيت. أيضا ساق بإسناده عن ابن إدريس قال سمعت ليثا يروي عن الحسن عن مسروق قال أمرنا بإقامة أربع، الصلاة والزكاة والعمرة والحج، فنزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة. وساق بإسناده عن ابن جريج قال قال علي بن حسين وسعيد بن جبير وسئلا واجبة العمرة على الناس، فكلاهما قال ما نعلمها إلا واجبة، كما قال الله وأتم الحج والعمرة لله. وساق بإسناده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي أم تطوع؟ قال فريضة. قال فإن الشعبي يقول هي تطوع. قال كذب الشعبي وقرأ وأتموا الحج والعمرة لله. وساق بإسناده عن قتادة وعمن سمع عطاء يقول في قوله وأتموا الحج والعمرة لله قالهما واجبان الحج والعمرة. فتأويل هؤلاء في قوله وأتموا الحج والعمرة في أنهما واجبان واجبان أمر الله بإقامتهما كما أمر بإقام الصلاة وأنهما فريضتان وأوجب العمرة وجوب الحج، وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم، وقالوا معنى قوله وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الحج والعمرة. ذكر بعض من قال ذلك. ساق بإسناده عن السدي قال أقيموا الحج والعمرة، وساق بإسناده عن سوير عن أبيه عن علي قال ثم هي واجبة في قوله وأقيموا الحج والعمرة للبيت ثم هي واجبة مثل الحج، وساق بإسناده عن عبد الله في وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ثم قال عبد الله لولا التحرج وأني لم أسمع رسول الله صلى الله عليه لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت إن العمرة واجبة مثل الحج. وكأنه معنوا بقولهم أقيموا الحج والعمرة ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما على ما فرض عليكم. وقال آخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة العمرة التطوع، ورأوا أنه لا دلالة على وجوبها في نصبهم العمرة في القراءة، إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبد عمله وإتمامه بدخوله فيه، ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه، وذلك كالحج التطوع لا خلاف بين الجميع في أنه إذا أحرم به أن عليه المفضي فيه وإتمامه، ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا وأن عليه إيه؟ إذا أحرم به المفضي فيه. نعم. وأن عليه المضي فيه وإتمامه ولم يكن عليه وإتمامه ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا فكذلك العمرة غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء، غير أنه على من دخل فيها وأوجبها على نفسه إتمامها بعد الدخول فيها. قالوا فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها. قالوا وإنما أوجبنا فرض الحج بقول الله تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ممن قال نعم. ذلك جماعة يعني نلاحظ أن هذا القول يعني إحنا عندنا الآن هل كلمة وأتم الحج والعمرة لله معناها يعني باتفاق عندنا يعني ليس محل الخلاف في فرض الحج، وإنما هل يستدل بهذه الآية على أن العمرة واجبة أو فرض؟ فهذا القول الأخير فيه أنها ليست واجبة وإنما على من دخل فيها أن يتمها، وقالوا نحن لم نستفد وجوب أو فرض الحج من هذه الآية وإنما من قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام، فإحنا هناخد واجب إن شاء الله شباب من التكليفات عندنا ذكر الأقوال في قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج معنى الإتمام، وكذلك هل العمرة فرض أم لا، وكذلك ترجيح الطبري. وطبعا هذا هيكون فيه عندنا قراءات، يعني عندنا قراءتان هنا في كلمة العمرة، فأريد منكم إن شاء الله غدا إن أحد منكم يلخص لنا هذه الأقوال. تفضل. ومن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، يعني قالوا أوجبنا فرض الحج بقوله تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكر بعض من قال ذلك. ساق بإسناده عن أبي معشر عن إبراهيم قال عبد الله الحج فريضة والعمرة تطوع، وساق بإسناده عن أبي معشر عن النخعي عن ابن مسعود مثله، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال العمرة ليست بواجبة، وساق بإسناده عن سماك قال سألت إبراهيم عن العمرة فقال سنة حسنة، وبإسناده عن إبراهيم مثله. أيضا ساق بإسناده عن المغيرة عن إبراهيم مثله، وساق بإسناده عن المغيرة عن إبراهيم مثله، وساق بإسناده عن حماد قال حدثنا عبد الله بن عون عن الشعبي قال العمرة تطوع. فأما الذين قرأوا ذلك برفع العمرة فإنهم قالوا لا وجه لنصبها، لأن العمرة إنما هي زيارة البيت ولا يكون مستحقا اسم معتمر إلا وهو له زائر. قالوا وإذا كان لا يستحق اسم معتمر إلا بزيارته وهو متى بلغه فطاف به وبالصفا والمروة فلا عمل يبقى بعده يؤمر بإتمامه بعد ذلك، كما يؤمر الحاج بعد بلوغه والطواف به وبالصفا والمروة بإتيان عرفة أو المزدلفة والوقوف بالمواضع التي أمر بالوقوف بها وعمل سائر أعمال الحج الذي هو من تمامه بعد إتيان البيت، لم يكن لقول القائل للمعتمر أتم عمرتك وجه مفهوم. قالوا وإذا لم يكن له وجه مفهوم فالصواب من القراءة في العمرة بالرفع على أنها من أعمال البر لله فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها وهو قوله لله. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأ بنصب العمرة على العطف بها على الحج بمعنى الأمر بإتمامها لله، ولا معنى الاعتلال من اعتل في رفعها بأن العمرة زيارة البيت، فإن المعتمر متى بلغه فلا عمل بقي عليه يؤمر بإتمامه، وذلك أنه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته وبقي عليه تمام العمل الذي أمره الله به في اعتماره وزيارته للبيت، وذلك هو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وتجنب ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه ذلك، وذلك عمل، وإن كان مما لزمه بإيجاب الزيارة على نفسه غير الزيارة، هذا مع إجماع الحجة على قراءة العمرة بالنصب ومخالفة جميع قراء الأمصار قراءة من قرأ ذلك بالرفع، ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ قراءة من قرأ ذلك رفعا. وأما أولى القولين الذين ذكرنا بالصواب في تأويل قوله والعمرة لله على قراءة من قرأ ذلك نصبا، فقول عبد الله بن مسعود ومن قال بقوله من أن معنى ذلك وأتم الحج والعمرة لله إلى البيت بعد إيجابكم إياهما، لأن ذلك أمر من الله بابتداء عملهما والدخول فيهما وأداء عملهما بتمامه بهذه الآية، وذلك أن الآية محتملة للمعنيين اللذين وصفنا من أن يكون أمرا من الله بإقامتهما بتمامهما ابتداء وإيجابا منه على العباد فرضهما، وأن يكون أمرا منه بإتمامهما بعد الدخول فيهما وبعد إيجاب موجبهما على نفسه. فإذا كانت الآية محتملة للمعنيين اللذين وصفنا فلا حجة فيها لأحد الفريقين على الآخر إلا وللآخر عليه فيها مثلها ومثلها. وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن بإيجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعا، وكانت الأمة في وجوبها متنازعة لم يكن لقول قائل هي فرض بغير برهان دال على صحة قوله معنا، إذ كانت الفروض لا تلزم العبادة إلا بدلالة على لزومها إياهم واضحة. فإن ظن أنها واجبة وجوب الحج، وأن تأويل من تأول قولهم وأتم الحج والعمرة لله بمعنى أقيم حدودهما وفروضهما أولى من تأويلنا لما حدثني به وساق بإسناده عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه، وكان أبوه يكنى أبا المنتفق، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته، فقلت يا رسول الله أنبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني جنته، قال اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وحج واعتمر، قال أشهل وأظنه، قال وصم رمضان، وانظر ما تحب من الناس أن يأتوه إليك ففعله بهم، وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم منه. وما حدثني به وساق بإسناده عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي، هو رجل من بني عامر، قال قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، وقد أدركه الإسلام، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وما حدثني به وساق بإسناده عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقيم لكم. وما أشبه ذلك من الأخبار، فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لوهي أسانيدها، وأنها مع وهي أسانيدها لها من الأخبار أشكال تنبئ عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب، وهو ما حدثنا به وزاق بإسناده عن. نقف هنا على على على معنى مهم. نلاحظ شباب أن الطبري رحمه الله بعدما رجح عدم وجوب أو عدم فرض العمرة كأنه أراد أن يدفع الإشكالات التي يمكن أن ترد على هذا القول، وهي آثار فيها أن العمرة فرض. فالطبري بعدما ساق هذه الآثار، وهذا من قوة الحجة شباب، من قوة القول، إنك أنت تبطل حجج الأقوال المخالفة. الله سبحانه وتعالى في القرآن كما أقام البراهين على أنه وحده الذي خلق وهدى، وأنه وحده الذي يعني تكون له العبادة ويخلص له الدين، كذلك بيّن أن الأصنام أو أن ما عبد من دون الله لا يستحق أن يعبد، وبيّن ذلك ب يعني أنماط أو بصور مختلفة. وإبراهيم عليه السلام مرة مثلا بيّن لقومه أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها ضرا ونفعا، أو أنها عباد أمثالهم، أو أنها وكسرها بيده مرة أخرى وهكذا. فالطبري رحمه الله هنا من قوة قوله أنه يبطل حجة أو الحجة التي اعتمد عليها القول الآخر وهي الأحاديث، وبيّن أنها أحاديث لا تثبت، تمام. فماذا قال؟ قال وما أشبه ذلك من الأخبار، يعني هناك أخبار أخرى، فإن هذه الأخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة. يبقى هذا يؤكد، وهذا يؤكد ما ذكره ابن تيمية بعد ذلك لما قال إن يعني نقل الإجماع أنه لا يستنبط حكم من حديث ضعيف لا يثبت. واضح يعني أي واحد من العلماء لا يمكن أن يعتمد في الأقوال على حديث ضعيف عنده. تمام؟ قال لوهي أسانيدها وأنها مع وهي أسانيدها، ركز بقى في قوة الحجة، مع وهي أسانيدها لها من الأخبار أشكال تنبئ عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب. يبقى عندنا هنا الدليل من جهتين، الجهة الأولى ضعف الأحاديث، والجهة الثانية أن هناك أحاديث تبين أن الحجة أن العمرة مستحبة وليس واجبة. يبقى من أهم ما يبين ضعف الحديث أن يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة. فالجملة دي مهمة شباب، وتبين أيضا أن الطبري رحمه الله كذلك يعتبر هذا الأمر، وأنه لا يحتج بحديث ضعيف واهن. أكمل. ساق بإسناده عن الحجاج بن أرطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العمرة واجبة هي، فقال لا، وأن تعتمروا خير لكم. نعم، هات بقى. وقد زعم بعض أهل الغباء. نعم، وقد زعم بعض أهل الغباء أنه قد صح عنده أن العمرة واجبة بأنه لم يجد تطوعا إلا وله إمام من المكتوبة، فلما صح أن العمرة تطوعا وجب أن العمرة تطوعا وجب أن يكون لها فرض، لأن الفرض إمام التطوع في جميع الأعمال. يقصد يقول إيه إمام؟ يعني هناك مثلا زي مثل الصلاة اللي هي النافلة، ما دام في نافلة يبقى لابد أن يكون لها أصل واجب، الصيام النافلة لابد أن يكون أصله واجبا. فتصور هو أنه ما دام هناك عمرة نافلة لابد أن يكون هناك عمرة فرض، كما أن هناك مثلا أصل الصلاة فرض، ولكن منها التطوع ومنها مثلا السنن اللي هي النوافل زي سنة الظهر والعصر، فلا بد أن يكون للعمرة ما هو فرض وما هو نفل. فهو بقى إيه؟ طبعا وصفه بالغباء هنا لأن هذا الأصل منكر. تفضل أكمل. ويقال لقائل ذلك فقد جعل الاعتكاف تطوع، فما الفرض منه الذي هو إمام متطوعه؟ ثم يسأل عن الاعتكاف أواجب هو أم غير واجب؟ فإن قال واجب خرج من قول جميع الأمة، وإن قال تطوع قيل فما الذي أوجب أن يكون اعتكاف تطوعا والعمرة فرضا من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وبما استشهدنا من الأدلة فإن أولى القراءتين بالصواب في العمرة هذه الطريقة شباب في المناظرة، الطريقة في المناظرة يعني إيه الإلزام هذا؟ مثلا كأن واحد بينفي لله تبارك وتعالى فعل الرضا، يقول إن الله لا يرضى، فنقول له لماذا نفيت هذا؟ فيقول لأن الرضا من صفات المخلوقين. فنقول له طيب أنت أثبتت لله العلم وأثبتت لله الخلق والرزق، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني خلينا نتكلم عن مثلا السمع والبصر، أنت أثبتت لله السمع والبصر، والله سبحانه وتعالى قال في الإنسان إنه كان سميعا بصيرا، فلماذا أثبتت هذا؟ يقول لا، بصر الله ليس كبصر الإنسان، نقول له كذلك، ورضا الله ليس كرضا الإنسان. فهذه طريقة الإلزام. فالطبري هنا يقول له الاعتكاف ليس له فرض، تمام، ومع ذلك هو في الشريعة، يعني هذا الرجل يزعم أن كل تطوع لا بد أن يكون من جنسه ما هو فرض. فقال له طيب الاعتكاف تطوع، فهمت الفكرة؟ طيب، وبما استشهدنا من الأدلة تفضل. شيخنا أحد الإخوة سأل سابقا على المجموعة المدارسة في أن الطبري يذكر أحيانا إن ظن ذو غباوة وإن توهم جاهل أو هذه الأقوال. نعم. فما سبب هذه الغلظة؟ يعني يقول هل هذه غلطة في القول أم أنا ذكرت هذا قبل ذلك في بعض المواضع، أن الطبري إذا رأى يعني قولا يخالف ما عليه الأمة أو قول شاذ أو قول منكر فإنه قد يصفه بهذا ذو الجهل أو ذو الغباء. هذه من الأمور التي تحتمل، ولكن أنا لا أحب أن يسن ذلك، يعني إيه يعني أن يفرط في ذلك، يعني أن يكون هذا بقدر. نعم، الإنسان قد يصف الأقوال، الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالسفهاء مثلا، ألا إنهم هم السفهاء سيقول السفهاء من الناس، فهذا أمر عادي إن الشدة في موضعها صحيحة. ولكن ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة في أنك أنت تستعمل هذه الشدة في غير موضعها، يعني في أمر سائغ. أما إذا استعملت هذه الشدة في موضعها فهو لائق، ليس هناك أي مشكلة. كما قال أبو بكر مثلا، يعني شدد أبو بكر على عروة بن مسعود الثقفي في بعض الأحاديث وقال له بعض الألفاظ التي لم تكن عادة أبي بكر رضي الله عنه في الحديث المعروف. يعني طيب، تفضل أكمل. جزاك الله خيرا. وبما استشهدنا من الأدلة فإن أولى القراءتين بالصواب في العمرة قراءة من قرأها نصبا، وإن أولى التأويلين في قوله وأتم الحج والعمرة لله تأويل ابن عباس الذي ذكرناه عنه من رواية علي بن أبي طلحة عنه من أنه أمر من الله جل ثناؤه بإتمام أعمالهما بعد الدخول فيهما وإيجابهما على ما أمر به من حدودهما وسننهما. وإن أولى القولين في العمرة بالصواب قول من قال هي تطوع لا فرض، وإن معنى الآية وأتموا أيها المؤمنون الحج والعمرة لله بعد دخولكم فيهما وإيجابكموهما على أنفسكم على ما أمركم الله به من حدودهما. وإنما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت معرفة المؤمنين فيها ما عليهم في إحرامهم أن خلي بينهم وبين البيت ومبينا لهم فيها ما المخرج لهم من إحرامهم إن أحصروا فصدوا عن البيت، وبذكر اللازم لهم من الأعمال في عمرتهم التي اعتمروها عمل الحديبية وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرهم وحجهم. افتتح قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقد دللنا فيما مضى على معنى الحج والعمرة بشواهد ذلك، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته. القول في تأويل قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اختلف أهل التأويل في الإحصار الذي جعل الله على من ابتلي به في حجه وعمرته ما استيسر من الهدي، فقال بعضهم هو كل مانع وحابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله إلى البيت الحرام. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد أنه كان يقول الحصر الحبس كله، يقول أيما رجل اعترض له في حجته وعمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. قال وقال مجاهد في قوله فإن أحصرتم يمرض إنسان أو يكسر أو يحبسه أمر فغلبه كائنا ما كان فليرسل بما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء قال الإحصار من كل شيء يحبسه، وساق بإسناده عن قتادة أنه قال في المحصر هو الخوف والمرض والحبس إذا أصابه ذلك بعث بهديه فإذا بلغ الهدي محله حل. وساق بإسناده عن قتادة في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه فإذا بلغ محله صار حلالا. وبإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وساق بإسناده عن أبي جعفر قال أحسبه عن شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال مرض أو كسر أو خوف. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه فعليه قضاؤها. وعلة من قال بهذه المقالة أن الإحصار معناه في كلام العربي منع العلة من المرض وأشبهه غير القهر والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبة علة من مرض أو لدغ أو جراح أو ذهاب نفقة أو كسر راحلة. فأما منع العدو وحبس حابس في سجن وغلبة غالب حائل بين المحرم والوصول إلى البيت من سلطان أو إنسان قاهر مانع فإن ذلك إنما تسميه العرب حصرا لا إحصارا. وقالوا ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه وجعلنا جهنم للكافرين حصرا، يعني به حاصرا أي حابسا. قالوا ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التي وصفنا يسمى إحصارا لوجب أن يقال قد أحصر العدو. قالوا وفي اجتماع لغات العرب على حصر العدو والعدو محاصر دون أحصر العدو وهم محصرون، وأحصر الرجل بالعلة من المرض والخوف أكبر الدلالة على أن الله جل ثناؤه إنما عنا بقوله فإن أحصرتم بمرض أو خوف أو علة مانعة. قالوا إنما جعلنا حبسا والعدو محاصر، وبيتكلم هنا عن اللي محاصر مش المحاصر، فهمت؟ فمحاصر شككت فيها والله ولكنها عندي مضبوطة محاصر محاصر الآن أصلحها. نعم صحيح. نعم قالوا وإنما جعلنا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول إلى البيت بمعنى حصر المرض قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه المرض من الوصول إلى البيت، لا بدلالة ظاهر قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر علة مانعة نظيرة العلة المانعة من المرض والكسل. وقال آخرون معنى قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن حبسكم عدو من عن الوصول إلى البيت أو حابس قاهر من بني آدم. قالوا فأما العلة العارضة في الأبدان كالمرض والجراح وما أشبهها فإن ذلك غير داخل في قوله فإن أحصرتم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أنه قال الحصر حصر العدو. فيبعث الرجل بهديته، فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة فإنه يبعث بها ويحرم. قال محمد بن عمرو قال عاصم لا ندري قال يحرم أو يحل، من يوم يواعد فيه صاحب الهدي إذا اشترى، فإذا أمن فعليه أن يحج أو يعتمر، فإذا أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فإنه يحل حيث يحبس، فإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بعث به فليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر إلا أن يشاء. وساق بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لا حصر إلا من حبس العدو. وساق بإسناده عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال الحصر حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو ضلال أو كسر فلا شيء عليه، إنما قال الله فإذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف. وساق بإسناده عن ابن عباس مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم إلا أنه قال يبعث بها ويحرم من يوم واعد فيه صاحب الهدية إذا اشترى، ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم. وقال مالك بن أنس بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء. حدثني بذلك يونس قال أخبرنا ابن وهب عنه قال وسئل مالك عمن أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحتق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه أن يحج حجة الإسلام. قال والأمر عندنا في من والأمر عندنا القائل الطبري شيخ إلا كلام الإمام مالك قال والأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. كل ده كلام الإمام مالك. نعم. قال والأمر عندنا في من أحصر بغير عدو بمرض أو ما أشبهه. هذا يؤكد أثر كتاب الموطأ على كل الكتب التي جاءت بعده، التفسير أو الفقه أو مصنفات الحديث. تفضل. قال والأمر عندنا في من أحصر بغير عدو بمرض أو ما أشبهه أن يتداوى بما لا بد له ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهدي. وعلة من قال هذه المقالة أعني من قال قول مالك أن هذه الآية نزلت في حصر المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، فأمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه بنحر هداياهم والإحلال. قالوا فإنما أنزل الله هذه الآية في حصر العدو فلا يجوز أن يصرف حكمها إلى غير المعنى الذي نزلت فيه. قالوا وأما المريض فإنه إذا لم يطق لمرضه السير حتى فتته عرفة فإنما هو رجل فاته الحج عليه الخروج من إحرامه بما يخرج به ما فاته الحج، وليس من معنى المحصر الذي نزلت هذه الآية فيه من شيء. وأولى التأويلين بالصواب في قوله فإن أحصرتم تأويل من تأول بمعنى فإن أحصركم خوف عدو أو مرض أو علة من عن الوصول إلى البيت، أي صيركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة، فلذلك قيل أحصرتم. لما أسقط ذكر الخوف والمرض يقال منه أحصرني خوفي من فلان عن لقائك ومرضي عن فلان، يراد به جعلني أحبس نفسي عن ذلك. فأما إذا كان الحابس الرجل والإنسان قيل حصرني فلان عن لقائك بمعنى حبسني عنه، فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله فإن حصرتم فإن حبسكم حابس من العدو عن الوصول إلى البيت لوجب أن يكون فإن حصرتم. ومما يبين صحة ما قلنا من أن تأويل الآية مراد بها إحصار غير العدو وأنه إنما يراد بها الخوف من العدو قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالحب العمرة إلى الحج، والأمن إنما يكون بزوال الخوف. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الإحصار الذي عن الله به في هذه الآية هو الخوف الذي يكون بزواله الأمن، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس الحابس الذي ليس نلاحظ هنا فكرة مهمة جدا في الواقع، أن الطبري رحمه الله بيّن أثر دلالة اللفظ على ترجيح المعنى، الفرق بين أحصرتم وحصرتم وكذلك السياق. لما قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، إذن المراد بالإحصار هو الخوف، واضح. يبقى عندنا هنا أمران، أثر اللغة، أثر لسان العرب في ترجيح الأقوال، والأمر الثاني السياق. أكمل. نعم. فإن كان ذلك كذلك فمعلوم أن الإحصار الذي عن الله به في هذه الآية هو الخوف الذي يكون بزواله الأمن، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس الحابس الذي ليس مع حبسه خوف على النفس من حبسه داخلا في حكم الآية بظاهرها المتلو، وإن كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس من أجل أن حبس من لا خوف على النفس من لا خوف على النفس من حبسه كالسلطان غير المخوفة عقوبته والوالد وزوج المرأة، وإن كان منهم أو من بعضهم حبس ومنع عن الشخوص لعمل الحج أو الوصول إلى البيت بعد إيجاب الممنوع لإحرام غير داخل في ظاهر قوله فإن أحصرتم، لما وصفنا من أن معناه فإن أحصركم خوف عدو بدلالة قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد بين الخبر الذي ذكرناه آنفا عن ابن عباس أنه قال لاحظ هنا الفرق بين النزول والتنزل. هو الآن يتكلم الآية نزلت في ماذا، لكن هل تتنزل قياسا على غيره؟ فالموضع ده في رأيي مهم جدا يا شباب، الفرق بين ما نزلت فيه الآية وما تتنزل عليه الآية، يعني هو اللي هو القياس في التفسير. أكمل. وإن كان ذلك كذلك أولى التأويل وإن كان ذلك كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا، وكان ذلك منعا من الوصول إلى البيت، فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البيت فهو نظير له في الحكم. ثم اختلف أهل العلم في تأويل قوله فما استيسر من الهدي، فقال بعضهم هو شاه، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاه، وساق بإسناده عن ابن عباس أيضا قال ما استيسر من الهدي شاه، وبإسناده عن ابن عباس أيضا قال شاه، وبإسناده عن ابن عباس مثله، وبإسناده عن النعمان بن مالك قال تمتعت فسألت ابن عباس فقال ما استيسر من الهدي قال قلت شاه قال شاه، وساق بإسناده عن النعمان بن مالك قال سألت ابن عباس عما استيسر من الهدي قال من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن، وساق بإسناده عن الزهري قال أخبرنا وسئل عن قول قال الزهري أخبرنا وسئل عن قول الله فما استيسر من الهدي قال كان ابن عباس يقول من الغنم، وساق بإسناده عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي من الأزواج الثمانية، وبإسناده عن الحسن قال فيما استيسر من الهدي قال شاه، وبإسناده عن قتادة قال أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاه، وبإسناده عن قتادة مثله إلا أنه كان يقال أعلاه بدنة ثم ذكر سائر الحديث مثله، وبإسناده عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاه. هاتوا قال آخرون ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر وسن دون سن. ثواني شيخ. نعم. وقال آخرون ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر سن دون سن. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي البقرة دون البقرة والبعير دون البعير. وساق بإسناده عن أبي مجلز قال سأل رجل ابن عمر ما استيسر من الهدي قال أترضى شاه كأنه لا يرضاه. وساق بإسناده عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي ناقة أو بقرة، فقيل له ما استيسر من الهدي قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. وبإسناده أيضا عن ابن عمر قال فيما استيسر من الهدي قال جزور أو بقرة. وبإسناده عن الزهري قال أخبرنا وسئل عن قول الله فما استيسر من الهدي قال ابن عمر من الإبل والبقر. وبإسناده عن ابن عمر قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة والبقرة دون البقرة. وبإسناده عن ابن عمر قال الإبل والبقر. وبإسناده عن ابن عمر وعائشة عن القاسم بن محمد كان يقول كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر. وبإسناده عن عبيد الله بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتعة عن الهدي فقال ناقة، قلت ما تقول في الشاه قال أكلكم شاه أكلكم شاه. وبإسناده عن طاووس عن مجاهد بن طاووس قال ما استيسر من الهدي بقرة. وبإسناده عن علي قال في قول ابن عمر بقرة فما فوقها. وساق بإسناده عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي قال بدنة أو بقرة، فأما شاة فإنما هي نسك. وبإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال البدنة دون البدنة والبقرة دون البقرة وإنما الشاة نسك، وقال تكون البقرة بأربعين وبخمسين. وبإسناده عن ابن عمر قال كان يقول ما استيسر من الهدي بقرة. وبإسناده عن سعيد بن أبي هند وبإسناده عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي هند حدثه قال رأيت ابن عمر وأهل اليمن يأتون فيسألونه عما استيسر من الهدي ويقولون الشوه الشوه الشوه، قال فيرد عليهم الشوه الشوه يحكيهم، لأن الجزور دون الجزور والبقرة دون البقرة ولكن ما استيسر من الهدي بقرة. وأولى القولين بالصواب قول من قال ما استيسر من الهدي شاه، لأن الله جل ثناؤه إنما أوجب ما استيسر من الهدي، وذلك على كل ما تيسر للمهدي أن يهديه كائنا ما كان ذلك الذي يهدي، إلا أن يكون الله جل وعز خص من ذلك شيئا، فيكون ما خص من ذلك خارجا من جملة ما احتمله ظاهر التنزيل، ويكون سائر الأشياء غيره مجزئا إذا أهداه المهدي بعد أن يستحق اسم هدي. غير مجزئا إذا أهداه المهدي بعد أن يستحق اسم هدي. فإن قال قائل فإن الذين أبوا أن تكون الشاة مما استيسر من الهدي لأنه لا يستحق اسم هدي، كما أنه لو أهدى دجاجة أو بيضة لم يكن مهديا هديا مجزئا. قيل لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من الاختلاف نحو الذي في المهدي الشاة لكان سبيلهما واحدة، في أن كل واحد منهما قد أدى ما عليه بظاهر التنزيل، إذ لم يكن أحد المهديين يخرجه من أن يكون مؤديا بإهدائه ما أهدى من ذلك ما أوجبه الله عليه في إحصاره. ولكن لما أخرج المهدي ما دون الجذع من الضأن والسني من المعز والإبل والبقر فصعد من الأسنان من أن يكون مهديا ما أوجبه الله عليه في إحصاره أو متعته، الحجة قاطعة العذر، نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم وراثة، كان ذلك خارجا من أن يكون مرادا بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف في الجذع من الضأن والسني من المعز كان مجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيل. يعني يريد أن يقول لم يأتي قول من أهل العلم بأنه يهدي بيضة أو يهدي دجاجة أو كذا، وإنما جاء الخلاف في الإبل والبقر والغنم وهكذا، فبالتالي يكون كل ما أهداه من هذه الأصناف يكون مجزئا عنه. طيب أكمل. طيب أسامة معنا، تقرأ يا أسامة؟ نعم ولا عندك عمل تقرأ؟ نعم أقرأ إن شاء الله. تفضل. قال وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف في الجذع من الضأن والثني من المعز كان مجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيل لأنه مما استيسر من الهدي. فإن قال قائل ما محل ما التي في قوله فما استيسر من الهدي، قيل رفع. فإن قال بماذا، قيل بمتروك، وذلك فعليه لأن تأويل الكلام وأتم الحج والعمرة لله أيها المؤمنون، فإن حبسكم عن إتمام ذلك حابس من مرض أو كسر أو خوف عدو فعليكم لإحلالكم إن أردتم الإحلال من إحرامكم ما استيسر من الهدي. وإنما اخترنا الرفع في ذلك لأن أكثر القرآن جاء برفع نظائره، وذلك كقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، وكقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وما أشبه ذلك مما يطول بإحصائه الكتاب تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. ولو قيل موضع ما نصب بمعنى فإن أحصرتم فأهدوا ما استيسر من الهدي لكان غير مخطئ قائله. وأما الهدي فإنه جمع واحد. وأما الهدي صاحب القولين هنا أن تكون في محل رفع، ولو قيل في موضع نصب يعني يجوز، هو الفراء قال القولين. نعم بارك الله فيك. وأما الهدي فإنه جمع واحدها هدية على تقدير جدية السرج، والجمع الجدي مخفف. حدثت عن أبي عبيدة وساق بإسناده إلى أبي عمرو بن العلاء يقول لا أعلم في الكلام حرفا يشبهه. ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى، وهذه من المواضع القليلة جدا، عشان كده لابد تعلم على هذا الموضع. وقال حدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فذكره وذكر أن هو يعني له إسناد إلى أبي عبيدة. الموضع ده مهم يا شباب، ماشي أكمل، لأنه يعني في أكثر المواضع لا يذكر اسمه. قالوا بتخفيف الياء قرأه قرأت في كل مصر وتسكين الدال من الهدي إلا ما ذكر عن الأعرج، فإن أبا هشام الرفاعي حدثنا وساق بإسناده الأعرج أنه قرأ هديا بالغ الكعبة بكسر الدال مثقلة، وقرأ حتى يبلغ الهدي محلة بكسر الدال في الهدي مثقلة. واختلف في ذلك عن عاصم فروي عنه موافقة الأعرج ومخالفته إلى قراءة سائر القراءة. والهدي عندنا إنما سمي هديا لأنه تقرب به إلى الله تعالى ذكره مهديه بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه، يقال منه أهديت الهدي إلى بيت الله فأنا أهديه إهداء، كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره أهديت إلى فلان هدية فأنا أهديها إهداء، ويقال للبدنة هدية. ومنه قول زهير بن أبي سلمى يذكر رجلا أسر يشبهه في حرمته بالبلدة التي تهدر، فلم أرى معشرا أسروا هديا ولم أرى جار بيت يستباء. القول في تأويل قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني بذلك جل وعز فإن أحصرتم فأردتم الإحلال من إحرامكم فعليكم ما استيسر من الهدي، ولا تحلوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يبلغ الهدي الذي أوجبته عليكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتم فيه قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه محله، وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه، فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه حتى يبلغ الهدي الذي أباح الله له الإحلال جل ثناؤه بإهدائه محله. ثم اختلف أهل العلم في محل الهدي الذي عناه الله الذي متى ما بلغه كان للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فيه، فقال بعضهم محل هدي المحصر الذي يحل به ويجوز له ببلوغه إياه حلق رأسه إذا كان إحصاره من خوف عدو منعه ذبحه إن كان مما يذبح أو نحره، إن كان مما ينحر في الحل ذبح أو نحر أو في الحرم، وإن كان من غير خوف عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وهذا قول من قال الإحصار إحصار العدو دون غيره. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وهو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء. وساق بإسناده إلى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فقال فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، قال ثم طاف طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجز عنه وأهدى. قال يونس قال ابن وهب قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من عندنا يعني عند أهل المدينة يعني عمل أهل المدينة. نلاحظ هنا فيها فائدة أننا عرفنا، أنتوا تعرفوا يا شباب أن كل من جاء بعد مالك رحمه الله انتفع من كتابه سواء في الفقه أو في الحديث أو في التفسير، وكل واحد منهم وصل إلى موطأ مالك عن طريق راو من الرواة. فهنا عرفنا مثلا الإمام أحمد عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري عن طريق القعنبي وعن طريق إسماعيل بن أبي أويس وعن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وغير هؤلاء، الإمام مثلا مسلم عن طريق يحيى بن يحيى النيسابوري. هنا عرفنا أن الطبري رحمه الله يصل إلى مالك عن طريق عبد الله بن وهب، فهذه من الفوائد المهمة. تفضل أكمل. قال وسئل مالك عن من أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحج قط فعليه أن يحج حجة الإسلام. وساق بإسناده إلى مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير أفتوا بن حزابة المخزومي وصرع في الحج ببعض الطريق أن يتداوى بما لا بد له ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهدي. قال يونس قال ابن وهب قال مالك وذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. قال وقال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو خطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر يعني من المقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى ثم الحج من قابل والهدي. لاحظ هنا اتفقنا أن الطبري رحمه الله لا يخرج عن تأويل القرآن، بمعنى أنه لم يجعل كتابه هذا لاستنباط الأحكام أو للتوسع في الكلام عن الأمور الفقهية أو نحو ذلك، تمام؟ لماذا ذكر الطبري رحمه الله هنا هذه المسألة وأطال في النقل عن مالك؟ لأن تفسير الآية يحتاج هذا أن نعرف معنى المحصر، واضح؟ فالطبري رحمه الله لا يخرج إلى المسائل اللغوية أو الكلام عن الفرق أو المسائل الفقهية أو نحو ذلك إلا إذا كان مؤثرا ذلك في الآية. يبقى ده مثال يا شباب لخروج الطبري عن يعني أقصد لذكر الطبري مسائل فقهية لأن الآية لا تبين إلا بها، كما أنه يبين مثلا المسائل اللغوية لأنه يرى أن الآية لا تتم إلا بها مثلا سواء في معاني الحروف أو في دلالات الكلمات، فهذا مثال بدأ معنا من أول صفحة 360 إلى 362. طيب اتفضل. وساق بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال أخبرني أيوب بن موسى أن داود بن أبي عاصم أخبره أنه حج مرة فاشتكى فرجع إلى الطائف ولم يطف بين الصفا والمروة، فكتب إلى عطاء بن أبي رباح يسأله عن ذلك، وأن عطاء كتب إليه أن أهرق دما. وعلة من قال بقول مالك في أن محل الهدي في الإحصار بالعدو نحره حيث حبس صاحبه ما حدثنا به أبو كريب ومحمد بن عمارة الأسدي. وساق بإسناده إلى موسى بن عبيدة قال أخبرني أبو مرة مولى أم هانئ عن ابن عمر قال لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية عرض له المشركون فردوا وجهه، قال فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه وهي الحديبية، وحلق وتأسى به أناس فحلقوا حين رأوه حلق، وتربص آخرون فقالوا لعلنا نطوف بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال والمقصرين. وساق بإسناده إلى عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش وذلك بالحديبية عام الحديبية قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر ذلك لها، فقالت أم سلمة يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حلاقك فتحلق، فقام فخرج فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، فما رأوا ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قالوا فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين صده المشركون عن البيت بالحديبية وحل هو وأصحابه، قالوا والحديبية ليست من الحرم، قالوا ففي ذلك دليل واضح على أن معنى قوله حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ بالذبح أو النحر محل أكله والانتفاع به في محل ذبحه ونحره، كما روي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام في نظيره إذا أتي بلحم أهدته بريرة من صدقة كانت تصدق بها عليه فقال قربوه تصدق بها عليها فقال قربوه فقد بلغ محله، يعني فقد بلغ محل طيبه وحلاله له بالهدية إليه بعد أن كانت صدقة على بريرة. وقال بعضهم محل هدي المحصن الحرم لا محل له غيره. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى عمير بن سعيد النخعي أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يتشرفون الناس فإذا هم بابن مسعود فذكروا ذلك له، فقال ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم أمار، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. وساق بإسناده إلى عمارة بن عمير وإبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال خرجنا مهلين بعمرة فينا الأسود بن يزيد حتى نزلنا ذات الشقوق فلدغ صاحب لنا فشق ذلك عليه مشقة شديدة فلم ندري كيف نصنع به، فخرج بعضنا إلى الطريق فإذا نحن بركب فيهم عبد الله بن مسعود، فقلنا يا أبا عبد الرحمن رجل منا لدغ فكيف نصنع به؟ قال يبعث معكم بثمن هدي فتجعلون بينكم وبينه يوم أمر، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه عمرة من قابل. وساق بإسناده إلى عبد الرحمن لا هات صفحة، طبعا هو سيكرر الأثار، صفحة 368 وعلة من قال هذه المقالة 368. قال وعلة من قال هذه المقالة أن محل الهدايا والبدن الحرم، أن الله جل وعز ذكر البدن والهدايا فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فجعل محلها الحرم فلا محل للهدي دونه. قالوا وأما ما ادعى المحتجون بنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه بالحديبية حين صد عن البيت فليس ذلك بالقول المجتمع عليه، وذلك أن الفضل بن سهل حدثني وساق بإسناده إلى ناجية بن جند من الأسلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره في الحرم، قال كيف تصنع به؟ قلت آخذ به أودية فلا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته بالحرم. قالوا فقد بين هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هداياه في الحرم فلا حجة لمحتج بنحره بالحديبية في غير الحرم. وقال آخرون معنى هذه الآية وتأويلها على غير هذين الوجهين الذين وصفنا من قول الفريقين الذين ذكرنا اختلافهم على ما ذكرنا وقالوا إنما معنى ذلك فإن أحصرتم أيها المؤمنون عن حجكم فمنعتم من المضي لإحرامه بعائق مرض أو خوف عدو وأداء لازم لكم في حجكم حتى فاتكم الوقوف بعرفة، فإن عليكم ما استيسر من الهدي لما فاتكم من الحجكم من حجكم مع قضاء الحج الذي فاتكم. وقال أهل هذه المقالة ليس للمحصر في الحج بالمرض والعلل غيره الإحلال إلى غيره الإحلال إلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إن فاته الحج. قالوا فأما إن أطاق شهود المشاهد فإنه غير محصر. قالوا وأما العمرة فلا إحصار فيها لأن وقتها موجود أبدا. قالوا والمعتمر لا يحل إلا بعمل آخر ما يلزمه في إحرامه. قالوا ولم يدخل المعتمر في هذه الآية وإنما عني بها الحاج. ثم اختلف أهل هذه المقالة فقال بعضهم لا إحصار اليوم بعدو كما لا إحصار بمرض يجوز لمن ناله أن يحل من إحرامه قبل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن عباس قال لا إحصار اليوم، وساق بإسناده إلى عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت، وساق بإسناده إلى طاووس عن ابن عباس قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة. وقال آخرون منهم حصار العدو ثابت اليوم وبعد اليوم على نحو ما ذكرنا من أقوالهم الثلاثة التي حكينا عنهم. ذكر من قال ذلك وقال معنى هذه الآية فإن أحصرتم عن الحج حتى فاتكم فعليكم ما استيسر من الهدي لفوته إياكم. وساق بإسناده لابن شهاب عن سالم قال كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وساق بإسناده إلى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال المحصر لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت ويقيم على إحرامه كما هو إلا أن تصيبه جراحة أو جرح فيتداوى بما يصلحه ويفتدي فإذا وصل إلى البيت فإن كانت عمرة قضاها وإن كانت حجة فسخها بعمرة وعليه الحج من قابل والهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وساق بإسناده إلى نافع عن ابن عمر أن ابن عمر مر على ابن حزابة وهو بالسقيا فرأى به كسرا فاستفتاه فأمره أن يقف كما هو ولا يحل من شيء حتى يأتي البيت إلا أن يصيبه أذى فيتداوى وعليه ما استيسر من الهدي وكان أهل بالحج. وساق بإسناده إلى عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال من أحصر بعد أن يهل بحج فحبسه خوف أو مرض أو ضل له ظهر يحمله أو شيء من الأمور كلها فإنه يتعالج بحبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه غير أنه لا يحل من النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها صيام أو صدقة أو نسك، فإن فاته الحج وهو بمحبسه ذلك أو فاته أن يقف بمواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة فقد فاته الحج وصالت حجته عمرة يقدم مكة ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام ثم حلق رأسه أو قصر ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ما استيسر من الهدي. وساق بإسناده إلى ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. فهذا ما روي عن ابن عمر في الإحصار بالمرض وما أشبهه، وأما في الحصر بالعدو فإنه كان يقول فيه بنحو القول الذي ذكرناه قبل عن مالك بن أنس أنه كان يقوله. وساق بإسناده إلى عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أراد الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير فكلمه ابناه سالم وعبد الله فقال لا يضرك ألا تحج العام إن نخاف أن يكون بين الناس قتال فيحال بينك وبين البيت. قال إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش بينه وبين البيت فحلق ورجع. وأما ما ذكرنا عنه في العمرة من قولهم إنه لا إحصار فيها ولا حصر فإنه حدثني به يعقوب بن إبراهيم وساق بإسناده إلى عبد الله بن الشخير أنه أهل عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه أهل بعمرة فأحصر. قال فكتب إلى ابن عباس وابن عمر فكتب إليه أن يبعث بالهدي ثم يقيم حتى يحل من عمرته. قال فأقام ستة أشهر أو سبعة أشهر. وساق بإسناده إلى أبي العلاء بن الشخير قال خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري فكسرت رجلي فأرسلنا إلى ابن عباس وابن عمر من سألهما فقالا إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى تطوف بالبيت. قال فأقمت بالدفينة أو قريبا منه 7 أشهر أو 8 أشهر. وساق بإسناده إلى مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد منهم أن أحل فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. وساق بإسناده إلى ابن شهاب في رجل أصابه كسر وهو معتمر قال يمكث على إحرامه حتى يأتي البيت فيطوف به وبالصفا والمروة ويحلق أو يقصر وليس عليه شيء. وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية قول من قال إن الله عنا بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة كل محصر في كل إحرام بعمرة كان إحرام المحصر أو بحج، وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه محلة. وتأول بالمحل من حرى المذبح، وذلك حين حل نحره أو ذبحه في حرم كان أو في حرم كان أو في حل، وألزمه قضاء ما حل منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلا، وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صد عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة، فنحر هو وأصحابه بأمره الهدي وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في العام الذي بعده. ولم يدعي أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة ولا على وصول هديه إلى الحرم. فأولى الأفعال أن يقتدى به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يأتي بحضره خبر ولم تقم بالمنع منه حجة. فإذ كان ذلك كذلك وكان أهل العلم مختلفين فيما اخترنا من القول في ذلك، فمن متأول معنى الآية تأويلنا ومن مخالف ذلك، ثم كان ثابتا بما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل، كان الذي نقل عنه أولى الأمور بتأويل الآية، إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يومئذ نزلت وفي حكم صد المشركين إياه عن البيت أوحيت. وقد روي بنحو الطبري رحمه الله هنا بعدما ذكر الأقوال ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن أولى وأصح ما يفسر به هذه الآية هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شباب أنا أريد يعني يكون عندنا اختبار في يعني اعتبر أن هذا امتحان من صفحة 342 إلى صفحة 377 الكلام عن قول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. حاول أنك أنت تذكر فيه خلاف العلماء في معنى الإحصار وكذلك الكلام الذي نقله الطبري عن مالك وغيره وسبب إيراده وتصنيف الطبري للأقوال، ثم بعد ذلك ترجيح الطبري وعلل هذه الترجيح. وصلنا إلى صفحة 377 إلى قبل أن يدخل في قول الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هذه ليست داخلة معنا في الإيه في هذا الاختبار، وإن شاء الله إحنا يكون عندنا اللي هو بوت اللي إحنا متواصل عليه هذا يعني موقع للتواصل في مجموعة للطلاب معنا يرسلون عليها الاختبارات وأنا أنظر فيها، ومن يريد أن يرسل يعني هذه الورقات حتى هو خارج هذه المجموعة يمكن أن يرسلها على هذا الموقع إن شاء الله سأضعه على الصفحة الآن بإذن الله. طيب اتفضل أكمل يا أسامة. وساق بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى بن عباس حدثه قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عالج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فحدثت ابن عباس وأبا هريرة بذلك فقالا صدق. وساق بإسناده إلى سفيان بن حبيب عن الحجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن ابن عباس وأبي هريرة. ومعنى هذا الخبر في الأمر بقضاء الحجة التي حل منها النبي صلى الله عليه وسلم نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قضائهم عمرتهم التي حلوا منها عام الحديبية من القابل في عام عمرة القضية. ويقال لمن زعم أن الذي حصره عدو إذا حل من إحرامه التطوع فلا قضاء عليه، وأن المحصر بالعلل عليه القضاء ما العلة التي أوجبت على أحدهما القضاء وأسقطت عن الآخر، وكلاهما قد حل من إحرام كان عليه إتمامه لولا العلة العائقة. فإن قال لأن الآية إنما نزلت في الذي حصره العدو فلا يجوز لنا نقل حكمها إلى غير ما نزلت فيه، قيل له قد دافعك عن ذلك جماعة من أهل العلم غير أن نسلم لك ما قلت في ذلك، فهل لا كان حكم المنع بالمرض والإحصار به حكم المنع بالعدو إذ هما متفقان في المنع من الوصول إلى البيت وإتمام عمل إحرامهما، وإن اختلفت أسباب منعهما فكان أحدهما ممنوعا بعلة في بدنه والآخر بمنع مانع، ثم يسأل عن الفرق بين ذلك من أصل أو قياس، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وأما الذين قالوا لا إحصار في العمرة فإنه يقال لهم قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صد عن البيت وهو محرم بالعمرة فحل من إحرامه، فمن برهانكم على أن لا إحصار فيها؟ أو رأيتم إن قال قائل لا إحصار في حج وإنما فيه فوت وعلى الفائت الحج المقام على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن في الإحصار في الحج سنة، فقد قال ذلك جماعة من أئمة الدين. فأما العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن فيها ما سن، وأنزل الله في حكمها ما بين من الإحلال والقضاء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الإحصار دون الحج على هل بينها ففيها الإحصار دون الحج هل بينها وبينه فرق، ثم يركس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. القول في تأويل قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني جل ثناؤه بذلك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إلا أن يضطر إلى حلقه منكم مضطر إما لمرض وإما لأذى برأسه من هوام أو غيرها فيحلق هنالك للضرورة النازلة به، وإن لم يبلغ الهدي محلة فيلزمه بحلاقة رأسه فيلزمه بحلاقه رأسه، وهو كذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده لابن جريج قال قلت لعطاء ما أذى من رأسه، قال القمل وغيره الصداع وما كان في رأسه، وقال آخرون لا يحلق إن أراد أن يفتدي بالنسك أو الإطعام إلا بعد التكفير، وإن أراد أن يفتدي بالصوم حلق ثم صام. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أشعث عن الحسن قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه فإنه يحلق حين يبعث بالشاة أو يطعم المساكين، وإن كان صوم حلق ثم صام بعد ذلك. وساق بإسناده إلى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محلة فحلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس. وساق بإسناده لابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال من أحصر بمرض أو كسر فليرسل بما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر، فمن كان مريضا أو اكتحل أو ادهن أو تداوى أو كان به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبإسناده لابن أبي نجيح عن المجاهد مثله، وبإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية، قال هذا إذا كان قد بعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه من مرض وإلى طيب وإلى ثوب يلبسه قميص أو غير ذلك فعليه الفدية. وساق بإسناده إلى الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال من أحصر عن الحج فأصابه في حبسه ذلك مرض أو أذى برأسه فحلق رأسه في محبسه ذلك فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وساق بإسناده إلى عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال من أحصر بعد أن يهل بالحج فحبسه مرض أو خوف فإنه يتعالج في حبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه، غير أنه لا يحل له النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها صيام أو صدقة أو نسك. وساق بإسناده إلى عبد الله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هذا قبل أن ينحر الهدي إن أصابه شيء فعليه الكفارة. وقال آخرون معنى ذلك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قبل الحلاق إذا أراد حلاقه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن عباس في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال فمن اشتد مرضه أو آذاه رأسه وهو محرم فعليه صيام أو إطعام أو نسك ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك. وعلة من قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى وساق بإسناده إلى عطاء إلى عطاء قال في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إن كعب بن عجرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرأسه السئبان والقمل كثير فقال له النبي صلى الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شاه؟ فقال كعب ما أجدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فأطعم 6 مساكين وإن شئت فصم 3 أيام ثم احلق رأسك. فأما المرض الذي أبيح له معه العلاج بالطيب وحلق الرأس فكل مرض كان صلاحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه وما أشبه ذلك والجراحات التي تكون بجسد الإنسان التي يحتاج معها إلى العلاج بالدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان. وأما الأذى الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقه فنحو الصداع والشقيقة وما أشبه ذلك وأن يكفر سئبان الرأس وكل ما كان للرأس مؤذيا مما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به فيكون ذلك له بعموم قول الله أو به أذى من رأسه. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة إذ شكى كثرة أذى برأسه من صيدانه وذلك عام الحديبية. ذكر الأخبار التي ذكرت في ذلك وساق بإسناده إلى الشعبي عن كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ولي وفرة فيها هوام ما بين أصل كل شعرة إلى فرعها قمل وصيدان فقال إن هذا لأذى. قلت أجل يا رسول الله شديد. قال أمعك دم؟ قلت لا. قال فإن شئت فصم 3 أيام وإن شئت فتصدق ب3 أصع من تمر على 6 مساكين على كل مسكين نصف صاع. وساق بإسناده إلى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وساق بإسناده إلى كعب بن عجرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولي وفرة من شعر قد قملت وأكلني السئبان فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق فقلت ففعلت فقال هل لك هدي؟ قلت ما أجد فقال إنه ما استيسر من الهدي فقلت ما أجد فقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخر الآية. وهذا الخبر ينبئ على أن الصحيح من القول أن الفدية إنما تجب على الحالق بعد الحلق وفساد قول من قال يفتدي ثم يحلق لأن كعبا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية بعدما أمره بالحلق فحلق. وساق بإسناده إلى عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام أو فرق من طعام بين 6 مساكين. وساق بإسناده إلى عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب نزلت فيه كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنافر على وجهي قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وساق بإسناده إلى عبد الله بن معقل المزني يقول سمعت كعب بن عجرة يقول حججت مع نبي الله عليه السلام فقمي رأسي ولحيتي وشاربي وحاجبي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فقال ما كنت أرى أن هذا أصابك ثم قال أدعو لي حلاقا فدعوه فحلقني ثم قال أعندك شيء تنسكه عنه أتنسكه عنك؟ قال قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. قال كعب فنزلت هذه الآية في خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثم كانت للناس عامة. وساق بإسناده إلى كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتنافر على وجهي فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال فقل قال قلت نعم. قال احرقه وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. وساق بإسناده إلى أيوب وأيوب بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال والقمل يتنافر علي أو قال على حاجبي وقال أيضا أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. وساق بإسناده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب قال في نزلت هذه الآية قال فقال لي أدنه فدنوت فقال لي أدنه فدنوت فقال أيؤذيك هوامك؟ قال أظنه. قال نعم. قال فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن مجاهد عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليه زمن الحديبية وهو يوقد تحت قدر الله وهوام رأسه تتنافر على وجهه، فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تكرر معنا كثيرا. هات صفحة 391. وصلت إليها يا أسامة؟ نعم. قال وقد بينا قبل معنى الفدية وأنها بمعنى الجزاء والبدل، واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على من حلق شعره من المحرمين في حال مرضه أو من أذى برأسه، فقال بعضهم الواجب عليه من الصيام 3 أيام ومن الطعام 3 أصع بين 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، واعتلوا بالأخبار التي ذكرناها قبله. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى السدي عن أبي مالك في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال الصيام 3 أيام والطعام إطعام 6 مساكين والنسك شاة، وبإسناده إلى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء مثله، وبإسناده إلى عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى إبراهيم ومجاهد أنهما قال في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال الصيام 3 أيام والطعام إطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا، وبإسناده إلى كعب بن عجرة أنه قال في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال الصيام 3 أيام والطعام إطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا، إلا أنه قال في إطعام المساكين 3 آصع من تمر بين 6 مساكين. وبإسناده إلى أصبغ عن السدي قال إن صنع واحدا فعليه فدية، وإن صنع ثنتين فعليه فديتان، وهو مخير أن يصنع أي 3 شاء، أما الصيام ف3 أيام، وأما الصدقة ف6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فشاة فما فوقها. أنزلت هذه الآية في كعب بن عجرة الأنصاري كما كان أحصر فقمل رأسه فحلقه. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو اكتحل أو ادهن أو تداوى أو كان به أذى من رأسه من قبل فحلق ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة فرق بين 6 مساكين أو نسك والنسك شاة. وساق بإسناده إلى عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدي محلة، قال فإن عجل من قبل أن يبلغ الهدي محلة فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال فالصيام 3 أيام والصدقة طعام 6 مساكين بين كل مسكينين صاع والنسك شاة. وساق بإسناده إلى سعيد بن جبير قال يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما، قال مدا لطعامه ومدا لإدامه. وساق بإسناده إلى هارون عن عنبسة بإسناده مثله. وساق بإسناده إلى بشر بن السري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال الصيام 3 أيام والصدقة 3 آصع على 6 مساكين والنسك شاة. وبإسناده إلى يزيد بن أبي حبيب عن حرب بن قيس مولى يحيى بن طلحة أنه سمع محمد بن كعب وهو يذكر الرجل الذي أنزلت فيه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصيام ف3 أيام وأما المساكين ف6 وأما النسك فشاة. وبإسناده إلى إبراهيم عن علقمة قال إذا هل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله حلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام 3 أيام والصدقة 3 آصع على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة. وبإسناده إلى إبراهيم ومجاهد قال آخرون نعم، وقال آخرون الواجب عليه إذا حلق رأسه من أذى أو تطيب لعلة من مرض أو فعل ما لم يكن له فعله في حال صحته وهو محرم من الصوم صيام 10 أيام ومن الصدقة إطعام 10 مساكين. وساق بإسناده إلى أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه 3 شاء فالصيام 10 أيام والصدقة على 10 مساكين كل مسكين مكوكين، مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة. وساق بإسناده إلى بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن وعكرمة قال إطعام 10 مساكين. وقاس قائلو هذا القول كل صيام وجب على محرم أو صدقة جزاء من نقص دخل في إحرامه أو فعل ما لم يكن له فعله بدلا من دم على ما أوجب الله تبارك وتعالى على المتمتع من الصوم إذا لم يكن يجد الهدي، وقالوا جعل الله على المتمتع صيام 10 أيام مكان الهدي إذا لم يجده، قالوا فكل صوم وجب مكان دم فمثله. قالوا وإذا لم يصم فأراد الإطعام فإن الله جل ثناؤه أقام إطعام مسكين مكان صوم يوم لمن عجز عن الصوم في رمضان. قالوا فكل من جعل الإطعام له مكان صوم لزمه فهو نظيره، فلذلك أوجبوا إطعام 10 مساكين من في فدية الحلقة. وقال آخرون بل الواجب على الحالق النسك شاة إن كانت عنده، فإن لم تكن عنده قومت الشاة دراهم والدراهم طعاما فتصدق به، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أبي بكر بن عياش قال ذكر الأعمش قال إبراهيم قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه يقول يحكم عليه طعام، فإن كان عنده اشترى شاة، فإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانه طعام فتصدق به، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. فقال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر. قال لما قام قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أضرفه؟ قال قلت هذا إبراهيم. فقال ما أضرفه؟ كان يجالسنا. فقال فذكرت ذلك لإبراهيم. قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وسقى بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد قال يحكم على الرجل في الصيد، فإن لم يجد جزاءه قوم طعاما، فإن لم يكن طعام صام مكان كل مدين يوما، وكذلك الفدية. وقال آخرون بل هو مخير بين الخلال الثلاث يفتدي بأيها شاء. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى مجاهد قال كل شيء في القرآن أو فهو بالخيار، مثل الجراب فيه الخيط الأبيض والأسود، فأيهما خرج أخذته. وساق بإسناده إلى سفيان عليه عن مجاهد قال كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يأخذ الأول فالأول. وساق بإسناده عن مجاهد قال كل ما كان في القرآن كذا فمن لم يجد فكذا فالأول الأول، وما كان في القرآن أو كذا أو كذا فهو فيه بالخيار. وساق بإسناده 398 والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية أنه أمر كعب بن عجرة بحرق رأسه من الأذى الذي كان برأسه ويفتدي إن شاء بنسك شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام فرق من طعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، وللمفتدي الخيار بين أي ذلك شاء، لأن الله لم يحصره على واحدة منهن بعينها، فلا يجوز له أن يعدوها إلى غيرها، بل جعل إليه فعل أي 3 شاء. ومن أبى ما قلنا في ذلك قيل له ما قلت في المكفر عن يمينه أو مخير إذا كان موسرا في أن يكفر بأي كفارات 3 شاء، فإن قال لا خرج من قول جميع الأمة، وإن قال بلى سئل الفرق بينه وبين المفتدي من حلق رأسه وهو محرم من أذن به، ثم لن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله، على أن ما قلنا في ذلك إجماع من الحجة، ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما الزاعمون أن كفارة الحلق قبل الحلق فإنه يقال لهم أخبرون عن الكفارة للمتمتع قبل التمتع أو بعده، فإن زعموا أنها قبله قيل لهم وكذلك الكفارة عن اليمين قبل اليمين، فإن زعموا أن ذلك كذلك خرجوا من قول الأمة، وإن قالوا ذلك غير جائز قيل لهم والوجه الذي من قبله وجب أن تكون كفارة الحلق قبل الحلق وهدي المتعة قبل التمتع، ولم يجب أن تكون كفارة اليمين قبل اليمين، وهل بينكم وبين من عكس عليكم الأمر في ذلك فأوجب كفارة اليمين قبل اليمين وأبطل أن تكون كفارة الحلق كفارة له إلا بعد الحلق فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله. فإن اعتل في كفارة اليمين قبل اليمين أنها غير مجزئة قبل الحلف بإجماع الأمة قيل له فرد الأخرى قياسا عليها إذ كان فيها اختلاف. وأما القائلون إن الواجب على الحالق رأسه من أذن من الصيام 10 أيام ومن الإطعام 10 مساكين فمخالفون نص الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم أرأيتم من أصاب صيدا فاختار الإطعام أو الصيام أتسوون بين جميع ما يجب عليه بقتله الصيد صغيره وكبيره من الإطعام والصوم، أم تفرقون بين ذلك على قدر افتراق المقتول من الصيد في الصغر والكبر؟ فإن زعموا أنهم يسوون بين جميع ذلك سووا بين ما يجب على من قتل بقرة وحشية وبين ما يجب على من قتل ولد ظبية من الإطعام والصيام، وذلك قول إن قالوه لقول الأمة مخالف. فإن قالوا بل نخالف بين ذلك فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة المصاب من الطعام والصيام. قيل لهم: كيف رددتم الواجب على الحالق رأسه من أذى من الكفارة على الواجب على المتمتع من الصوم، وقد علمتم أن المتمتع غير مخير بين الصيام والإطعام والهدي، ولا هو متلف شيئا وجبت عليه منه كفارة، وإنما هو تارك عملا من الأعمال، وتركتم رد الواجب عليه وهو متلف بحلقه رأسه ما كان ممنوعا من إتلافه ومخير بين الكفارات الثلاث، نظير المصيب الصيد الذي هو بإصابته إياه له متلف ومخير في تكفيره بين الكفارات الثلاث. وهل بينكم وبين من خالفكم في ذلك وجعل الحالق قياسا لمصيب الصيد وجمع بين حكميهما لاتفاقهما في المعنى الذي في المعاني التي وصفنا، وخالف بين حكمه وحكم المتمتع في ذلك لاختلاف أمرهما فيما وصفنا فرق من أصل أو نظير، فلن يقولوا في ذلك قولا إلا ألزموا في الآخر مثله، مع أن في اتفاق الحجة على تخطئة قائل هذا القول في قوله هذا كفاية عن الاستشهاد على فساده بغيره، فكيف هو مع ذلك خلاف لما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس عليه بالفساد شاهد. واختلف أهل العلم في الموضع الذي أمر الله تبارك وتعالى أن ينسك نسك الحلق ويطعم فديته، فقال بعضهم: النسك والإطعام بمكة لا يجزئ بغيرها من البلدان. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن هشام عن الحسن قال: ما كان من دم أو صدقة فبمكة وما سوى ذلك حيث شاء. وساق بإسناده إلى طاووس قال: كل شيء من الحج فبمكة إلا الصوم. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال: سألت عطاء عن النسك قال: النسك بمكة لابد. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن عطاء قال: الصدقة والنسك في الفدية بمكة والصوم حيث شئت. وساق بإسناده إلى ليث عن طاووس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن المجاهد قال: النسك بمكة أو بمنى. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن المجاهد: النسك بمكة أو بمنى والطعام بمكة. وقال آخرون: النسك في الحلق والإطعام والصوم حيث شاء المفتدي. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال: أخبرني أبو أسماء مولى بن جعفر قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي، فارتحل عثمان قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر. قال: فإذا نحن برجل نائم وناقته على عند رأسه. قال: فقلنا له: أيها النؤوم فاستيقظ. فإذا الحسين بن علي. قال: فحمله ابن جعفر حتى أتى به السقيا. قال: فأرسل إلى علي فجاء ومعه أسماء بنت عميس. قال: فمرضناه نحو من 20 ليلة. قال: فقال علي للحسين: ما الذي تجد؟ قال: فأومأ إلى رأسه. قال: فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها. وساق بإسناده إلى عبد الله بن إلى يعقوب بن خالد بن عبد الله بن المسيب المخزومي أنه أخبره أنه سمع أبا أسماء مولى عبد الله بن جعفر يحدث أنه خرج مع عبد الله بن جعفر يريد مكة مع عثمان، حتى إذا كان بين السقيا والعرج اشتكى الحسين بن علي فأصبح في مقيله الذي قال فيه بالأمس. قال أبو أسماء: فصحبته أنا وعبد الله بن جعفر وإذا راحلة حسين قائمة وحسين مضطجع. فقال عبد الله بن جعفر: إن هذه لراحلة حسين. فلما دنا منه قال له: أيها النؤوم، وهو يظن أنه نائم. فلما دنا منه وجده يشتكي فحمله إلى السقيا ثم كتب إلى علي فقدم إليه إلى السقيا فمرضه قريبا من 40 ليلة. ثم إن عليا قيل له: هذا حسين يشير إلى رأسه. فدعا علي بجزور فنحرها في الماء ثم حلق رأسه. وساق بإسناده ممكن هاتوا هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكر فيه. قال: وهذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكر فيه من نحر علي عن الحسين الناقة قبل حلقه رأسه ثم حلقه رأسه بعد النحر. إن كان على ما رواه مجاهد عن يزيد كان على وجه الإحلال من الحسين من إحرامه الإحصار عن الحج بالمرض الذي أصابه، وإن كان على ما رواه يعقوب عن هشيم من نحر علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه أن يكون على وجه الافتداء من الحلق، وأن يكون كان يرى أن نسك الفدية يجزئ نحره دون مكة والحرم. وساق بإسناده إلى منصور عن المجاهد قال: الفدية حيث شئت. وساق بإسناده إلى الحكم عن إبراهيم في الفدية في الصدقة والصوم والدم قال: حيث شاء. وساق بإسناده إلى إبراهيم أنه كان يقول فذكر مثله. وقال آخرون: ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى حجاج بن عبد الملك. ما هو موضع الخلاف؟ إحنا عندنا شباب اختبار من يعني أحب من كل من يشارك معنا في هذه الدورة يعني أن يتعب مثلا، يعني يجتهد في هذين اليومين في هذا الاختبار بعد إذنكم، من صفحة 327 إلى صفحة 443 اللي هي في قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. طيب ما هو الاختبار؟ أنك تقرأ هذه الصفحات. مطلوب منك أولا يعني تحرير مواضع الخلاف في الآية. مثلا إحنا عندنا خلاف في معنى كلمة وأتم الحج والعمرة، هل العمرة واجبة أم لا؟ تمام. عندنا خلاف أيضا في فإن أحصرتم معنى الإحصار، عندنا خلاف أيضا فما استيسر من الهدي، وهكذا. فأنت تحصر أصناف الخلاف في الآية. ثانيا الأقوال في كل موضع وعلة كل قول، وبعد ذلك كيف عرض الطبري الأقوال وصنفها، وأيضا معنى كيف رجح الطبري، ما حججه في الترجيح، وكيف رد الإشكالات الواردة عليه. أنا في رأي شباب هذه الآية من أهم الآيات في بيان منهج الطبري. هي آية واحدة نعم، لكنه أطال فيها، وصراحة يعني في رأي الطبري أحسن جدا في تصنيف هذه الآية، يعني إن هو يذكر كل موضع وما حوله من الخلاف، من صفحة 327 إلى صفحة 443. من يريد من الشباب أنه يلتحق معنا بالمجموعة، مجموعة مدرسة الطبري، يعني أريد منه أن يقدم هذا الاختبار على أنا ذكرت موقع نتواصل عليه فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فعندنا القول الأول في يعني هذا من محل الخلاف في الآية، في الموضع الذي أمر الله تبارك وتعالى أن ينسك نسك الحلق ويطعم فديته، في أي موضع؟ فقال بعضهم النسك والإطعام بمكة لا يجزئ بغيرها من البلدان، يبقى النسك والإطعام يكون في مكة حصرا. تمام. القول الآخر قال النسك في الحلق والإطعام والصوم حيث شاء المفتدي في أي مكان. طيب والقول الثالث قال ما كان من دم نسك فبمكة، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي. يبقى احنا كده عرفنا تصنيف الايه الأقوال. طيب تفضل، وصلنا للقول الثالث. تفضل. نعم. قال وقال آخرون ما كان من دم نسك فبمكة، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وعلة من قال الدم والإطعام بمكة القياس على هدي جزاء الصيد، وذلك أن الله تبارك وتعالى شرط في هدي بلوغ الكعبة فقال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قالوا فكل هدي وجب من جزاء أو فدية في إحرام فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة. قالوا وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله، لأنها واجبة لمن وجب عليه الهدي، وذلك أن الإطعام فدية وجزاء كالدم فحكمهما واحد. وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم، أن الله تبارك وتعالى لم يشترط على الحالق رأسه من أذى هديا، وإنما أوجب عليه نسكا أو إطعاما أو صياما، وحيثما نسك أو أطعم أو صام فهو ناسك ومطعم وصائم. وإذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان مؤديا ما كلفه الله عز وجل، لأن الله جل ثناؤه لو أراد من إلزام الحالق رأسه في نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه، كما شرط في جزاء الصيد. وفي ترك اشتراط ذلك عليه دليل واضح أنه حيث نسك أو أطعم أجزأ. وأما علة من قال النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء، فإن النسك دم كدم الهدي فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد. وأما الإطعام فلم يشترط الله تعالى ذكره في أن يصرف إلى أهل مسكنة مكان دون مكان، كما شرط في هدي الجزاء بلوغ الكعبة. فليس لأحد أن يدعي أن ذلك لأهل مكان دون مكان إذا لم يكن الله تعالى ذكره شرط ذلك لأهل مكان بعينه، كما ليس لأحد أن يدعي أن ما جعله الله من الهدي لساكن الحرم لغيرهم، إذ كان الله تبارك وتعالى قد خص بأن ذلك لمن به من أهل المسكنة. والصواب من القول في ذلك أن الله جل وعز أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يشترط أن عليه ذلك بمكان دون مكان، بل أبهم ذلك وأطلقه. ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزئ عن المفتدي، وذلك لقيام الحجة على أن الله جل ثناؤه إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على أنهن أمهات النساء المدخول بهن، لم يجب أن يكون مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أن المحرمة منهن المدخول بأمها. فكذلك كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا، ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل، إلا أن يأتي في بعض ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحالة حكم ظاهره إلى باطنه، فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو المبين عن مراد الله تعالى ذكره. وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حتى حيث صام من البلاد. واختلفوا فيما يجب أن يفعل بنسك الفدية من الحلق، وهل يجوز للمفتدي الأكل منه أم لا. فقال بعضهم ليس للمفتدي أن يأكل منه، ولكن عليه أن يتصدق بجميعه. وساق بإسناده إلى عطاء قال ثلاثة لا يؤكل منهن: جزاء الصيد وجزاء النسك ونذر المساكين. وساق بإسناده إلى سالم عن عطاء قال لا تأكل من فدية ولا من جزاء ولا من نذر، وكل من المتعة ومن الهدي التطوع. وساق بإسناده إلى المجاهد قال جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها ويأكل من التطوع والتمتع. وساق بإسناده إلى عطاء قال لا تأكل من جزاء ولا من فدية وتتصدق به. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال قال عطاء لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حرام الذي يصيب أهله حرام والكفارات كذلك. وساق بإسناده إلى عطاء أنه كان يقول لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك. وبإسناده إلى مجاهد أنهم قالوا لا يؤكل من الفدية، وقال مرة من هذه الكفارة ولا من جزاء الصيد، وقال بعضهم له أن يأكل منه. وساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي ليلى قال كل من الفدية وجزاء الصيد والنذر. وساق بإسناده إلى حماد قال الشاة بين ستة مساكين يأكل منه إن شاء ويتصدق على ستة مساكين. وساق بإسناده إلى عبد الملك قال حدثني من سمع الحسن يقول كل من ذلك كله، يعني من جزاء الصيد والنذر والفدية. وساق بإسناده إلى الأشعث يعني الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين. وعلة من حضر على المفتدي الأكل من فدية حلاقه وفدية ما لزمته منه الفدية أن الله تبارك وتعالى أوجب على الحالق والمتطيب ومن كان بمثل حالهم فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلن يخلو ذلك الذي أوجبه الله عليه من الإطعام والنسك من أحد أمرين: إما أن يكون أوجبه عليه لنفسه أو لغيره، أو له ولغيره. فإن كان أوجبه لغيره فغير جائز له أن يأكل منه، لأن ما لزمه لغيره فلا يجزئه فيه إلا الخروج منه إلى من وجب له، أو يكون له وحده، وما وجب له فليس عليه، لأنه غير مفهوم في لغة أن يقال وجب على فلان لنفسه دينار أو درهم أو شاة، وإنما يجب له على غيره. فأما على نفسه فغير مفهوم وجوبه، أو يكون وجب عليه له ولغيره، فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز أن يكون عليه لما وصفنا. وإذا كان ذلك كذلك كان الواجب عليه ما هو لغيره، وما هو لغيره بعض النسك. وإذا كان ذلك كذلك فإنما وجب عليه بعض النسك لا النسك كله. قالوا وفي إلزام الله جل ثناؤه إياه النسك تاما ما يبين عن فساد هذا القول. وعلة من قال له أن يأكل من ذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب على المفتدي نسكا، والنسك في معاني الأضاحي، وذلك هو ذبح ما يجزئ في الأضاحي من الأزواج الثمانية. قالوا ولم يأمره الله تبارك وتعالى بدفعه إلى المساكين. قالوا فإذا ذبح فقد نسك وفعل ما أمره الله جل ثناؤه، وله حينئذ الأكل منه والصدقة منه بما شاء، وإطعام ما أحب منه من أحب، كما له ذلك في أضحيته. والذي نقول به بذلك، خلينا نذكر هنا شباب بأمر مهم. أنت حينما تدرس كتابا يعني خصوصا الكتب الأئمة الكبار، موطأ مالك، كتاب البخاري، مسلم، كتاب أحمد المسند، أو غير هذه الكتب، أو غير هذه الكتب مثل كتاب الطبري، لابد أن يكون حاضرا أمامك مقاصد المؤلف من كتابه. بمعنى أن المؤلف، خلينا نضرب مثال مثلا على الطبري رحمه الله. الطبري رحمه الله شباب في أول هذا الكتاب، وأنا قلت لكم وشددت عليكم أن تكتبوا هذه الأسطر القليلة، حوالي 7 أسطر مهمة تكون أمامك من أول الكتاب إلى آخره. قال الطبري رحمه الله في بيان منهجه في هذا الكتاب في صفحة 7 في المجلد الأول: ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، خلاص، ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، والله أسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محبه ويبعد عن من مساخطي، وصلى الله على صفاتي من خلقي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. طالب العلم الذي يدخل على تفسير الطبري دون أن يعي هذه المقدمة ودون أن يطلب شواهدها وأمثلتها أضاع أهم ما في دراسة تفسير الطبري. يعني يا شباب، يعني نحن حينما نقرأ كتابا لا بد أن نهتدي بما ذكره المصنف عن كتابه. كإنسان مثلا يريد أن يقرأ جامع الترمذي لا بد أن يقرأ علل الترمذي الصغير في آخر كتاب الجامع، يريد أن يقرأ كتاب أبي داود السنن لا بد أن يقرأ رسالة أبي داود لأهل مكة لأنه شرح هديه ومنهجه في الكتاب، مثلا يريد أن يقرأ كتاب مثلا أي كتاب مثلا كتاب مسلم صحيح مسلم لا بد أن يقرأ مقدمة مسلم وهكذا. فكلام المؤلف عن كتابي هو أول وأهم وأصح مدخل لكتابه. ثانيا يا شباب، أن يطلب شواهد، يعني ما يشهد لهذا الكلام. ثانيا أمثلة تطبيقية، يعني إيه؟ شوف هنا قال إيه: نحن في شرح تأويله وبيان تأويل القرآن وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا. يبقى أول معنى هو الاستيعاب، تمام، لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه. يبقى هو سيركز على ما يحتاج إليه في تأويل القرآن، نعم. طب ثانيا جامعا، يعني يجمع ما سبقه من الكتب، تمام، وجامعا للأقوال ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، لأنه أراد أن يجمع يعني صنفي العلم قبله، إما تفسير من يسميهم أهل التأويل مثل ابن عباس وعلي وابن مسعود ومجاهد والضحاك وأبي العالية وابن جريج وغير هؤلاء، أو تفسير اللغويين كما يعني الكسائي وغير ذلك من اللغويين، أبي عبيدة معمر بن المثنى والأخفش والفراء وغير هؤلاء. يبقى أراد أن يجمع هذا. قال: ومخبرون في كل ذلك، يعني هو سيخبر يعني سيجعل كتابه ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة، يعني إذا كان هناك إجماع سيذكر هذا الاتفاق يعني، وإذا كان هناك اختلاف سيذكر الأقوال. طيب حينما يذكر الأقوال أولا سيصنفها ويضع عنوانا لكل قول، ثانيا أنه يذكر علة كل مذهب، يعني لماذا قال صاحب هذا القول هذا القول، تمام كده وخلاص؟ لا، لابد أنه سيرجح وموضح الصحيح لدينا من ذلك، يعني من هذه الأقوال. وبعدين هل قصد الإسهاب؟ لا، قال: بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار. الذي يريد أن يقرأ تفسير الطبري رحمه الله دون أن يعي هذه المقدمة أو دون أن يطلب شواهدها وأمثلتها، أنا في رأيي هو لم يصنع شيئا، هو مجرد إنسان عرف الأقوال. لأجل ذلك شباب أنا أقول لكم فرق كبير. أنت مش أحيانا مثلا تستمع إلى شخص وهو يعطي درسا أو يقول كلمة فيعجبك عرضه وبيانه من أي شيء من هذا، أنه في فرق بين واحد يقرأ الكتاب وواحد يريد أن يستخلص كل ما في الكتاب من الفوائد، وأهم ذلك أنك تفهم منهج المؤلف. فلذلك شوف الطبري هنا لما يأتي مثلا يقول: وعلة من قال ذلك كذا، وإذا قال ذلك قلنا كذا، ويلزمه ويرجح ويبين، ويأتي مثلا إلى حديث يسوق ثم يقول هو حديث واهي لا تبنى عليه حجة، أو يأتي إلى قراءة. فهذا المنهج يا شباب في دراسة كتب الأئمة هو في رأيي من أهم ما يتميز به طالب العلم ويفصله عن مجرد القارئ المثقف. كثيرا ما كنت أقرأ كتبا مع أصدقائي قديما وحديثا وأقف عند معنى عظيم وأكتبه وأقيده هو لا يهتم به، أستغرب أنت كيف مثلا تقرأ معنى مهم أو طريقة معينة في سرد الأدلة أو في رد القول أو في تحرير مسألة أو في بيان موضع الخلاف ولا تهتم بها. لذلك شباب طالب العلم من أهم الفروق بينه وبين مجرد المثقف أن المثقف يريد أن يعرف النتيجة، طالب العلم يريد أن يعرف الطريق إلى النتيجة، الطريق يعني كيف وصل المؤلف إلى هذا وما منهجه في هذا الكتاب. فيستفيد طالب العلم في بهذا، سيبك انك انت هو ان هو لا يلزم ان هو يرجح قول المؤلف عادي، ما في اقوال قالها الطبري هنا وانا لا يعني لا ارى الحجه معه فيها، تمام. ونحن عندنا يعني في القراءه شيء من النقد يعني الاختبار، تمام. ربما يعني ترى ان حجه الطبري فيها قويه وربما ترى العكس، ليس مشكله. لكن منهجيه الطبري انا في رايي انها من المنهجيات المهمه في كتب الائمه المحققين. طيب اكمل يا اسامه. قال والذي نقول به في ذلك أن الله جل ثناؤه أوجب على المفسد النسك إن اختار التكفير بالنسك، ولم يخلو الواجب عليه في ذلك من أن يكون ذبحه دون غيره أو ذبح من أن يكون ذبحه دون غيره أو ذبحه وصدقة به. فإن كان الواجب عليه في ذلك ذبحه فالواجب أن يكون إذا ذبح نسكا فقد أدى ما عليه، وإن أكل جميعه ولم يطعم مسكينا منه شيئا، وذلك ما لا نعلم أحد من أهل العلم قاله. أو يكون الواجب عليه ذبحه وصدقة به، فإن كان ذلك عليه فغير جائز له أكل ما عليه أن يتصدق به، كما لو لزمته زكاة في ماله لا لم يكن له أن يأكل منها، بل كان عليه أن يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم. ففي إجماعهم على أن ما ألزمه الله من ذلك فإنما ألزمه لغيره دلالة واضحة على حكم ما اختلفوا فيه من غيره. ومعنى النسك الذبح لله تبارك. طريقة السبر وما تسمى بالسبر والتقسيم، نحن نذكر الأقسام الممكنة هنا ثم نبطلها واحدا واحدا إلى أن يبقى واحد، وهي جاءت في القرآن مثلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لو ذكر الأشياء الأقسام الممكنة ثم بعد ذلك إبطالها واحدا واحدا إلى أن يبقى يعني الحكم الصحيح. طيب ومعنى النسك تفضل. قال ومعنى النسك الذبح لله تبارك وتعالى، في لغة العرب يقال نسك فلان لله نسيكة، بمعنى ذبح لله ذبيحة ينسكها نسكة، كما حدثني محمد بن سعد وساق بإسناده إلى ابن عباس قال النسك أن يذبح شاة. القول في تأويل قوله فإذا أمنتم اختلف أهل. نقف هنا أسامة، خلينا نقف هنا عند قول الله تبارك وتعالى فإذا أمنتم، ولكن يعني واجب على جميع من يريد أن يعني ينتفع من هذه الدورة إن هو يعني يلخص من الآية كاملة. يعني أنا أريد أنك أنت يكون عندك ملف سواء على الكمبيوتر أو تكتبه بيدك، الأفضل يكون على الكمبيوتر عشان يعني إذا وجدنا فيه نفعا نوزعه على الشباب. من صفحة 327 إلى صفحة 443 تقريبا 120 صفحة في تفسير قول الله وأتم الحج والعمرة لله. الواجب فيها ذكر منهج الطبري رحمه الله في عرض الأقوال وذكر مواضع الخلاف في الآية والأقوال في الآية وخلاصة كل قول، طبعا لا تنقل الأقوال كاملة، وذكر ترجيح الطبري وعلة كل قول كما ذكرنا وعلة ترجيح الطبري ورد الطبري على الإشكالات الواردة عليه أو تخطئة الطبري للأقوال التي يراها مخالفة. يعني أنا في رأي شباب اللي يعني ينجز منكم هذا الاختبار أظن أنه هو يقف على مختصر منهج الطبري رحمه الله، لأن هذه الآية صراحة هو توسع فيها جدا، فأريد منكم أن تهتموا بهذا الواجب. قريبا إن شاء الله يعني قريبا جدا بإذن الله يكون عندنا عدد من الدورات، يعني هتكون جانبية بجوار الدورة الثابتة عندنا في تفسير الطبري، في دورة منها هتكون عن قراءة المختصر في التفسير كاملا مع بعض التعليقات كيف يهتدي المسلم بالقرآن، يعني ما هي المفاتيح التي أعتني بها وأنا أقرأ كتاب الله. عندنا دورة أخرى في علوم يعني نتدارس فيها كتب اللغة، وأنا اخترت يعني خمس كتب أظن إن هي تفي بالمقدمة، كتاب النحو الواضح ثم كتاب شرح قطر الندى لابن هشام ثم كتاب شذور الذهب ثم كتاب الفيت بن مالك ثم كتاب مغني اللبيب. أظن أن هذه الكتب يعني الآن ذكرنا النحو الواضح شرح قطر الندى شذور الذهب الفيت بن مالك وكتاب مغني اللبيب، أظن أن هذه الكتب الخمسة يعني تعطيك دفعة قوية في علوم اللغة. عندنا أيضا تكملة دورة البخاري احنا ماشيين فيها، ولكن الشباب هم الذين يحضرون الدروس، لأني اخترت أن نبدأ من موطأ مالك عشان نبدأ بالتسلسل، فإن شاء الله عندنا دورة عن يعني كتب السنة قراءة مع يعني شروح مختصرة. وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يبارك أوقاتنا وأن يفتح علينا من بركاته وفضله وأن ينفعنا بالعلم. جزاكم الله خيرا شباب، بارك الله فيكم. والله أنا أقدر كل شاب منكم يعني يأخذ من وقته لطلب العلم والقراءة ويصبر على استماع درس ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة ثم يجتهد في كتابة الواجبات، هذا والله من هداية الله لك. الله سبحانه وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار، فإذا اختارك الله لطلب العلم والتفقه في الدين ويعني جعل وقتك في هذا فهذا والله من فضل الله، فاشكر ربك تبارك وتعالى على هذه الهداية، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويكرمك. والذي نطلبنا العلم أن نشتغل به، يعني لا يهمنا أن نكون دعاة ولا أن نكون علماء ولا أن نكون يعني معروفين، هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن نكون مشتغلين بطلب الفقه في الدين والإصلاح، ونعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين، فاستعينوا بالله واصبروا، والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.